لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها، وجعل آدم آخر المخلوقات وفي ذلك حكم. أما كون القلم أول المخلوقات فذلك هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال: إن أول شيء خلقه الله القلم. وهذا على خلاف بين أهل العلم من أهل السنة في أول المخلوقات، هل هو القلم أو العرش أو الماء. وأما اختلافهم في أول المخلوقات فهو دليل على اتفاقهم على وجود أول مخلوق، خلافا لمن قال بتسلسل المخلوقات في البداية: ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق بلا بداية. هذا معنى التسلسل الذي يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له، هي زلة من الزلات بلا شك. فيمكن أن يقال تسلسل الحوادث بمعنى أن ما من فعل من أفعال الله الذي يسمى حادثا لأنه يقع في زمن معين إلا وقبله فعل آخر، ولا تزال أفعاله غير المخلوقة التي هي من صفاته عز وجل لا تزال بلا بداية، لأنه هو عز وجل بلا بداية ولم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. فهو عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله الأول الذي ليس قبله شيء. وابن القيم يرجح في النونية أن العرش أو الماء قبل القلم، وهنا صحح أن القلم أول المخلوقات، وهذا هو الصواب كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن القلم أول المخلوقات. ولا يصح أن يقال أن أول متعلقة بالكتابة، يعني أول ما خلقه الله قال له أكتب، كأنه ظرف زمان للكتابة وليس أنه أول مخلوق، لأن هذا تأويل لبعض الروايات التي ليس فيها ضبط لكلمة أول، فاحتمل أن تضبط أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، كما لو قلت مثلا: أول ما دخل فلان الدار أعطيته شرابا. هذا لا يلزم أنه أول من دخل الدار، لأنك قلت فقط: أول ما دخل أعطيته، فهو زمن الإعطاء. أما لو قلت: إن أول من دخل الدار فلان، فهذا لا يحتمل أنك عندما دخل أعطيت، لا يحتمل إلا أنه أول من دخل الدار. هي رواية أول ما خلق الله القلم، إن أول شيء خلقه الله القلم، هي جملة اسمية مبتدأ وخبر. أما الأمر الثاني فهو أن آدم آخر المخلوقات، يعني في الأيام الستة، وخلق آدم في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، والله أعلم. يعني المقصود به يعني بالنسبة للأجناس الأخرى، وإلا فلم يزل هناك مخلوقات أخرى بعد خلق آدم، ذرية آدم عليه السلام مخلوقة بعده، ولكن من جهة الجنس آدم آخر المخلوقات بالنسبة إلى السماوات والأرض والملائكة والجن. ونص القرآن على أن الملائكة والجن قبل آدم. قال عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا أخبرهم بولوده بخلقه قبل أن يوجد، فهم مولودون قبل ذلك. قال: في ذلك حكم، إحداها تمهيد الدار قبل الساكن. فآدم يسكن الأرض ففيها مخلوقات وتحتاج إلى العالم العلوي من السماوات والشمس والقمر والليل والنهار. يحتاج الإنسان في وجوده في الأرض إلى ذلك، فمهدت السماوات والأرض قبل أن يسكنها آدم عليه السلام. الثانية أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر. الكلام فيه صعوبة، أعني كأنه أخذه وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وتسخير كل شيء في السماوات وفي الأرض للإنسان لا يلزم منه أنه الغاية التي خلق لأجلها هذه السماوات والأرض، هي مسخرة له، بمعنى أن فيها يعني تمهيد لحياتي أو تيسير لحياتي، بدونها لا تتيسر حياته. لكن أن القول بأن الغاية التي خلق لأجلها ما سواه، هذا الكلام فيه نظر ويحتاج إلى دليل. فالله خلق الخلق لعبادته، بما في ذلك السماوات والأرض والجبال. أقرت طائعة لله سبحانه وتعالى، وهيأ ما يعني جبلها عليه لحياة الإنسان، لكن هي مسبحة لله سبحانه وتعالى قبل الإنسان وبعده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولا يصح أن نقول يعني شيئا لم يرد في الكتاب والسنة، يعني أمر غيبي أنه الغاية التي خلق لأجلها، أن آدم هو الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر. هذا الكلام يحتاج إلى دليل، والله أعلم وأعلم. هي خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى مسبحة، وهو خلقت لتسكن الملائكة السماوات. ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مسكن الملائكة بجنود هم جنود لا يعلمهم إلا الله. فلا يصح أن يقال دون دليل أن السماوات خلقت لأجل الإنسان، أن الإنسان هو الغاية من خلقها. يعني ماذا يصنع؟ نعم، عبادة المؤمنين لله في الأرض أرفع أنواع العبودية وأعلاها قدرا وأحبها إلى الله، لأجل أنه قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وأنه اختار سبحانه وتعالى منهم خير البرية والخليقة على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم موسى صلى الله عليه وسلم. وقال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فالمؤمنون منهم والعباد منهم أشرف الكائنات، لكن لا يلزم من ذلك أن أنهم الغاية من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر. هناك غايات وحكم بالغة من عبادة الله، وموضع ركوع وسجود وقيام الملائكة. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. يقول الثالثة: أن أحذق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته، كما يبدأه بأساسه ومبادئه. يعني لا نحب هذا التشبيه ولا فائدة منه، خصوصا إن قصد بني آدم كجنس، آدم البشرية البشر كجنس، فهناك منهم المطيع وهناك منهم العاصي والكافر، بل أكثرهم يضلون عن سبيل الله. وإن قصد شخص آدم فهناك من هو أفضل منهم، فالكلام لا يستقيم والتشبيه يعني فيه نظر، والله أعلم. الرابعة: أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، ولهذا قال موسى للسحرة أولا: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده. الخامسة: أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، والنهايات أكمل من البدايات. فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا لا شك فيه، وهو أن النعمة إذا أتمت كانت أعظم وأجل من لحظة بدايتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فعلمه الله ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. فاكتمال الوحي يعني سعدت به البشرية، وبدايته كان نقطة، كان بداية الانطلاق، بداية الخير، بداية نزول الخير لهم. أن آخر أفضل الكتب هو القرآن، نعم، وأفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام، نعم، كل هذا صحيح بلا شك. السادسة: أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. أيضا هذا الكلام يحتاج إلى دليل، ولا يصح أن يعتبر التأمل في ورود صفات كثير من الحيوانات والكائنات في الإنسان، أو وجود الصفات العليا كالتي تشبه صفات الملائكة والصفات السفلى التي تشبه صفات الشياطين، أن ذلك جمع ما فرقه الله في العالم. الله قد قال: ويخلق ما لا تعلمون. فمن أين في كتاب الله أن الله جمع ما فرقه في العالم الكبير في آدم الصغير، أنه العالم الصغير؟ هذا كلام يحتاج إلى دليل يشبه يعني أن هذا كتبه ابن القيم في بداية تحوله من التصوف، فكتب ما يعني تلمح فيه في هذا الموطن التأثر بكلام التصوف الذي دخلته بعض الفلسفة. فنحن نحتاج إلى دليل حتى نعتقد أن آدم هو العالم الصغير الذي جمع الله فيه ما فرقه في العالم الكبير. هذا كلام ليس كلام أهل العلم، هو له تفصيل في بعض المواطن، أن النفس الإنسانية فيها من صفات الحيوانات ونحو ذلك، وكما ذكرنا فيها صفات الملائكة إذا صلحت والشياطين إذا فسدت، إذا صلحت النفس الإنسانية. لكن هذا لا يصح أن يقال، هذا ليس جمعا لكل ما تفرق، وأن الله قد خلق في العالم ما لا نعلمه، فلا نقول على الله ما لا نعلم. السابعة أنه خلاصة الوجود وثمرته، فناسب أن يكون خلقه بعد المولودات. لا ندري ما فائدة هذا الكلام، ولا أيضا الدليل على أن الإنسان هو خلاصة المخلوقات إلا ما ذكرنا من أن الصالح منهم الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون هم خير الخليقة، إن قصد ذلك فنعم. الثامنة أن هذا من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله محاضر عتيد. هذا كلام صحيح وكلام حسن، يعرف الإنسان به نعمة الله عز وجل عليه وعلى جميع بني البشر، أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بإعداد الأرض لهم قبل ولودهم، هيأ لهم أسباب الحياة وأسباب المعيشة وأنواع المصالح والحوائج قبل أن ينزلوا إلى الأرض. التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله، شرف آدم وفضل آدم على سائر المخلوقات، قد قال سبحانه وتعالى أنه فضله على كثير ممن خلق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فنحن نقول ما قال الله، أن الله فضل بني آدم على كثير من خلق تفضيلا، فضل آدم على الملائكة وكرمه على الملائكة نعم، وكرمه على الجن نعم. قال أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق، هي مقدمة في الخلق كما ذكرنا نص القرآن على خلق الإنس، على خلق الإنسان في آخر ساعة، بعد أن خلق الإنسان بعد الملائكة وبعد الجن، وأن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خلق آخر ساعة بعد العصر. قال ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا، أثر إسرائيلية ليست صحيحة، هذا في العظمة لأبي الشيخ، لكنه ليس بكلام ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة، هذا كلام صحيح دل عليه القرآن، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فتبين أن الشرف بالعلم، شرفه عليهم بالعلم والمعرفة. فإذا كان هذا في أمر يسير، فأعني معرفة أسماء كل المخلوقات في الأرض أو كل الأسماء، فكيف بما هو أشرف من علوم الدين التي تدور حول معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومعرفة أوامره ونواهيه ويعني سائر ما علمه الله للأنبياء ولأتباع الأنبياء. قال فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة. والله هذا الكلام يحتاج إلى نص أن الملائكة قد ظنت ذلك، ليس في لا نعرفه قط في حديث ولا في آية. قال فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. هذا أن عبودية التوبة جعلت آدم أفضل منه قبل الذنب، هذا كلام سديد صحيح، وذلك أنه خلق للأرض ليعبد الله فيها في وسط رغبات وشهوات ومنازعات في العبادة، فكان ذلك أكرم عليه أحب العبادة إليه سبحانه وتعالى. وفي خلق الله عز وجل أسرار لا يعلمها إلا هو، نفوض الأمر إلى الله ونجزم بأنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما سبحانه وبحمده. العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم. الصح نتقال والإنسان هو المتعلم، يصير عالما بالتعلم، والله أعلى وأعلم. والعليم على الحقيقة هو الله عز وجل، والإنسان مهما بلغ أعلى منازل المعرفة فعلمه إلى علم الله سبحانه وتعالى يقال عنه جهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق وأعلم الخلق بالله، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. فالإنسان هو المتعلم. يستقيم الكلام بعد ذلك إن القلم آلة العلم والإنسان هو المتعلم، فأظهر الله سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم. وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جائر في الأرض خليفة، كأن كتب الهبوط على آدم إلى الأرض قبل وجوده قبل هبوطه وقبل أن يوجده سماه خليفة في الأرض، يدل على أن الله قبل عذره، وذلك أنه اعتذر بعد التوبة بالقدر. فهذا يدل على صحة الاحتجاج بالقدر بعد التوبة، وأما الاحتجاج بالقدر مع الإصرار على الذنب دون توبة فلا يصح على الإطلاق، وذلك أن الله إنما قبل من آدم الاحتجاج بالقدر بعد أن أنهى ما عليه في الذنب، فالذنب خطيئة وبعد عن الله، ولكن كان بقدر من الله مكتوب قبل أن يوجد آدم، مكتوب في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة، فضلا عن اللوح المحفوظ، فضلا عن ما ذكر الله عز وجل من أنه خلقه للأرض. لكن هذا إنما صار عذرا مقبولا بعد التوبة، وليس أن الاحتجاج بالقدر يصح أن يكون دون توبة مع يعني مبارزة الرب سبحانه وتعالى بالذنوب، أن يقول الإنسان أن هذا شيء كتبه الله علي قبل وجودي. من فعل ذلك كان إبليسي الطريقة، آدم تاب ثم احتج بالقدر، إبليس أصر على عداوة الرب سبحانه وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم في الأرض ولا لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يبارز الرب بالعداوة ويحتج بأن الرب قد أغواه. أما آدم فقد احتج بالقدر وهو يقول ربنا ظلمنا، أو بعد أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه هي القضية في قضية العذر بالقدر المكتوب، كتب عذره قبل هبوطه إلى الأرض. يقول وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل ولوده. أما هذه فبناء على تفسير الخليفة بأنه ممكن فيها، والصحيح أن الوصف بالخليفة أنه يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، ولا يعني ولا يبعد التصور بأن الخليفة هو الممكن، والبعض قد احتج بهذه الآية على وجوب الخليفة، على وجوب نصب خليفة، والاستدلال بهذا ضعيف. فإني جاعل في الأرض خليفة ليس بمعنى أن الإنسان خلف الرب، وإنما الخليفة من خلف غيره. والرب سبحانه وتعالى لم يزل ملكه عن الأرض قبل آدم وبعده، إلى يوم القيامة ما زال ملك له ملك السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض له عز وجل. لكن كما ذكرنا الخلافة هنا ليست بمعنى الولاية، لكن بمعنى أن يخلف بعضهم بعضا. إن ضم إلى ذلك معنى أنهم يمكن لهم ما سخر الله لهم في السماوات والأرض يمكن لهم فيها، فهو معنى ليس ببعيد كما ذكرنا، وإن قصد بالولاية ذلك فمعنى صحيح. قال وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل ولوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، هو الجزء الذي ذكره أولا، إني جاعل في الأرض خليفة. فهو خلقه للأرض أصلا، فلذلك كان معذورا. معذورا بماذا؟ إن الله خلقه للأرض قدرا. متى صار عذره مقبولا؟ ليس بمجرد القدر، ليس بمجرد أنه مكتوب قبل أن يخلق بأنه ينزل ويهبط إلى الأرض، وإنما بأنه تاب إلى الله من الخطيئة، فصارت الخطيئة بمنزلة المصيبة، فصح الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة، الذي صار التي جعلت الذنب بمنزلة المصيبة المجردة. الإنسان يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. المعائب بعد التوبة لا يقدر الإنسان على تغيير ما قد كتب عليه قد وقع، إنما يقدر على إزالة أثر ما صنع بالتوبة، لأن هذا قدر جرى من خلال عمل الإنسان وإرادته وقدرته، فهو مسؤول عنه ومسؤول عن إزالة آثار ذنوبه ومعاصيه. فإذا لم يتب كان محجوجا ولم يكن معذورا، إذ أنه صنع ذلك لأن القدر سبقه، وإنما يكون معذورا بالقدر إذا استفرغ وسعه في إزالة أثر ما فعل بالتوبة إلى الله. قال والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. لا شك أن الله يحب آدم عليه السلام، وأنه سبحانه وتعالى إنما أظهر حبه لآدم بتوفيقه للتوبة، وبالتالي قبل عذره. لكن الكلام الذي يدور حول أن هذا الأمر مبني على عذر الخليقة بالقضاء والقدر في كل ما تفعل، كلام يقوله الزنادقة كما يعلمه الصديقون على وجهه، لذلك لا بد من ضبطه. يعني كلام الصوفية في أن العبد عليه أن يشهد أعذار الخليقة في الكفر والذنوب والمعاصي، لأن ذلك مكتوب عليهم قبل ولودهم، كما أن الله قد كتب أنه سيولد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لا يقوله أحد من أهل العلم ولا من أهل الإيمان أصلا، إذ أن هذا الكلام يعذر الكفار بما لم يعذرهم به ربهم، إلى أن دخلوا النار وهم يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا، قال ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، لم يقبل الله ذلك. وعندما قالوا غلبت علينا الشقوة التي كتبتها علينا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. عندما قالوا حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لذلك نقول لا يصح أن تعذر الخلائق على ذنوبها ومعاصيها إلا بما قبل الله به عذر آدم، وذلك بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، فبعد التوبة يحتج بالقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.